السلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أما بعد، فمع درسنا الثاني من دروس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى مر معنا في الجمعة الماضية الحديث عن الفاتحة وأسرارها ولطائفها ودروسها وعظاتها، واليوم ندخل إن شاء الله جل وعلا إلى سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن كما تعلمون جميعا. فحروف القرآن تعد بالآلاف، فإذا كانت آيات القرآن 6200، قد ذكر السيوطي في الإتقان أن 6000 اتفق عليها العلماء، وما بعد 6000 وقع فيها الخلاف، وهذا يرجع إلى عد المصحف المدني وعد المصحف الكوفي وغيرهما. فعلى عد المصحف المدني آيات القرآن 6214 آية، ونحن نقرأ برواية ورش عن نافع وهذا معروف. وعلى عد المصحف الكوفي آيات القرآن 6236 آية، وقد ذكر ذلك مفصلا الإمام السيوطي وقبله الإمام ابن كثير في مقدمة التفسير، ارجعوا إليها في مقدمة التفسير، فقد ذكر الأقوال أشهرها ما ذكرت لكم بناء على عد المصحفين المدني والكوفي. أما حروف القرآن فذكر ابن كثير في مقدمة التفسير 3 أقوال، أقربها عندي القول الثالث الذي ذكره رحمه الله، وهو أن الحجاج رحمه الله تعالى جمع حفاظ القرآن وجمع الكتاب والنساخ فأمرهم أن يعدوا آيات القرآن، فجاءوه بعد قوامه أن أمرهم أن يعدوا حروف القرآن، فجاءوه بعد وهو أن عدد أحرف القرآن 340,740 بلسان دارجي مغربي 340,740. هذا العدد إذا ضرب في 10 لمن يقرأ القرآن، حتى أشجع نفسي وإخواني على تلاوة القرآن ونحن على أبواب رمضان، إذا ضرب في 10 أعطاك 3,000,000 من الحسنات و400,000 حسنة، وكم؟ 740 في 10 شحال؟ 7,400 و7,400 حسنة، ختمة واحدة إذا ضربتها في 12 شهرا في كم تخرج؟ في 40,000,000 وزيادة، إذا ضربتها في 25 سنة تخرج بمليار حسنة وزيادة، دعك من الكسور. لكن الشيطان لا يتركنا نقرأ القرآن، الشيطان قبحه الله يصدنا عن قراءة القرآن، لأنه يعلم أننا سندرك في كل ختمة 340,000 حسنة، دعك من الكسور. فنرجو الله أن يعيننا وأن يوفقنا لتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه والتأثر به والعمل به والدعوة إليه وإخلاص النية في ذلك كله. إذن سورة البقرة عدد آياتها من 6214 آية على المصحف المدني، أو 36 على المصحف الكوفي 286 آية. هذه السورة العظيمة حكى الإمام ابن العربي القاضي المعافري الأندلسي، توفي سنة 44 و500، توفي قبله القاضي عياض بسنة رحم الله الجميع، أو العكس إن لم تخني الذاكرة، بينهما سنة، إما سبق أبو بكر أو سبق عياض، بينهما سنة فقط رحم الله الجميع. يقول عن بعض أشياخه أن سورة البقرة فيها 1,000 أمر و1,000 نهي و1,000 حكم و1,000 خبر. الله أكبر، لكن من يستطيع أن يستل هذه؟ إنهم العلماء الفحول الذين أراد الله لهم تبارك وتعالى حيازة هذه الأفضال وهذه المميزات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة البقرة نذكر بعض ما ورد فيها، ورد فيها الشيء الكثير، أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة فيما يتعلق بأفضالها، أكتفي بذكر بعض الأحاديث المتعلقة بها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، وهي وآل عمران هنا تتداخلان في الفضل، اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغياية في اللغة العربية معناها كل ما أظلك، هذا يسمى غياية في اللغة الآن، هذا الذي يغطي السقف يسمى غياية، كل ما كل شيء يعني أظلك يسمى غياية، كالسماء في العربية، السماء في العربية كل ما أظلك فهو سماء. وسيأتي معنا عند قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء، في الدرس القادم إن أطال الله الأعمار، نرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة بسلام. كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، الفرق القطعة، الفرق القطعة، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم من قدم تقدمهم بمعنى تتقدمهم، كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالعرب تقول قدم يقدم بمعنى جاء، وتقول يقدم بمعنى يتقدم، فانتبهوا لهذه اللفتة اللغوية. قال: تقدمهم سورة، أي تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامة الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال العلماء: المقصود بالبطلة هنا السحرة، لا يستطيعون حفظها. وقال بعض العلماء: لا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيع السحرة النفوذ إلى أصحاب هذه السورة، النفوذ إلى أهل القرآن، لا يستطيع السحرة النفوذ إليهم. هذه السورة أيها الإخوان ذكر لها العلماء حديث كثيرة كابن كثير والقرطبي وغيرهما رحم الله الجميع، أكتفي بهذه الثلاثة المشهورة الصحيحة. سورة البقرة سميت بهذه السورة لأنه كما سيأتي معنا عرض الله جل وعلا فيها قصة الرجل المظلوم الذي قتله ابن أخيه. فإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا. هذا سيأتي معنا الحديث عنه إن شاء الله، فهذا سبب تسميتها بهذه التسمية. هذه السورة العظيمة الله جل وعلا افتتحها بالحديث عن الأحرف المقطعة، ثم تكلم عن عظمة القرآن، أعطيكم الدروس العامة ثم نفصل، ثم تحدث عن عظمة القرآن، ثم وصف عباده المؤمنين الصادقين المتقين بست أوصاف، ثم ذكر جل وعلا ثمرات تلك الأوصاف فأخبر عنهم بوصفين جليلين وبنتيجتين عظيمتين كما سيأتي معنا، ثم انتقل الحديث القرآني إلى الكفرة الخلص بعد أن تحدث عن المؤمنين الخلص في أربع آيات، انتقل إلى الحديث عن الكفرة الخلص في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم انتقل الحديث إلى كفرة آخرين وإلى أناس آخرين وضعوا رجلا ها هنا ورجلا ها هنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فتحدث عنهم القرآن الكريم بإسهاب في 13 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. بعدها ذكر لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. أما المثل الناري ففي قوله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وأما المثل المائي ففي قوله تعالى أو كصيب من السماء. ثم جاء الحديث عن التوحيد، وجاء خطابا عاما يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدفاع عن النبوة وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ثم تحداهم الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ثم ذكر الوعيد، ثم ذكر الوعد، الوعيد بالنيران، وذكر الوعد بالجنان، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. اليوم سنقف على قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتناول الحديث في المثل الناري والمائي وآية التوحيد وآية النبوة، وهلم جرا، نرجو الله التوفيق والسداد. افتتحها بقوله ألف لام ميم. نقف مع الأحرف المقطعة قبل الحديث عن بعض وجوه عظمة القرآن. الأحرف المقطعة وردت في 29 سورة، ومن عجائب هذه الأحرف أن الله تبارك وتعالى ذكر ثلاثا منها، ذكر ثلاثا منها على حرف واحد. قال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، وذكر تسعا منها على حرفين، طه فيها حرفان، طاسين فيها حرفان، ياسين فيها حرفان، ثم الحواميم. الحواميم أنتم تعلمون أنها ست، ست زائد ثلاثة يساوي كم؟ تسعا. فذكر جل وعلا أنها على حرف في ثلاث سور، وعلى حرفين في تسع سور، وعلى ثلاثة أحرف في 13 سورة. احفظوا هذا معشر حفظة القرآن على وجه الخصوص، ومعشر الطلاب عموما والحاضرين. وورد وذكر جل وعلا هذه الأحرف المقطعة من 3 أحرف في كم؟ في 13 سورة. ما هي هذه السور؟ ألف لام ميم كم عددها؟ كم عددها؟ ألف لام ميم 6 سور، البقرة وآل عمران كما تعلمون، وسورة العنكبوت، وسورة الروم، وسورة السجدة، وسورة لقمان، 6 لا سابع لها. وذكر ألف لام راء وهي 5، تبتدئ بصورة يونس، فصار العدد 11 سورة من 3 أحرف. ثم ذكر سورتين من 3 أحرف، طاسيم ميم سورة الشعراء، وطاسيم ميم سورة القصص، فصار مجموع السور التي من 3 أحرف كم؟ 13 سورة، أليس كذلك؟ جميل. وذكر جل وعلا سورتين من 4 أحرف وسورتين من 5 أحرف. أما السورتان اللتان من 4 أحرف فسورة الأعراف وسورة الرعد، ألف لام ميم صاد 4 أحرف، ألف لام ميم راء 4 أحرف. بقي كم؟ بقيت سورتان من 5 أحرف، سورة مريم كاف ها يا عين صاد حاميم، هذه السبعة ولكن محسوبة اللي فيها 5 أحرف، وأخرجنا 6، لذلك قلت 6 الحواميم. أما هذه سابعة الحواميم، لكن سابعة الحواميم فيها 5 أحرف، واضح؟ حاميم عين سين قاف، إذا جمعت هذه كلها أعطتك 29 سورة بالضبط وبالتمام، وقد استقرينا ذلك وتتبعناه سورة سورة كما هو معلوم عند أهل الاختصاص. ومن عجائب هذه السور، من عجائب هذه السور أن الله جل وعلا غالبا إذا ذكر الأحرف المقطعة إلا وأعقبها بذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب ننزل. ثم تذهب طه ما أنزلنا عليك القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، تتبعها جميعا ستجدها كلها متبوعة بذكر القرآن سوى أربعة منها. الأولى سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. الثانية سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم. الثالثة سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الأخيرة نون والقلم وما يسطرون. ومع ذلك اختلف فيها العلماء، منهم من قال أشار الله جل وعلا إلى الكتاب من خلال قوله وما يسطرون، فالكتاب مسطور في اللوح المحفوظ، إذن عاد إلى ذكر القرآن بماذا؟ بدلالة الإشارة، بل هو مفهوم من السياق. هذه الأحرف المقطعة لماذا ذكرها الله؟ ما هي معانيها؟ ما هي معاني الأحرف المقطعة؟ اختلف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في هذا الأمر، وقد أوصلوها إلى 21 قولا في دلالة الأحرف المقطعة. ما المقصود منها؟ تتبعها بعض العلماء، تتبعها بعض العلماء بعد أن جمعها، تتبعها فخلص رحمه الله بعد أن تحدث عنها كلها، خلص إلى ثلاثة أقوال هي المختارة عنده من هذه الأقوال كلها، ورجح واحدا منها. ثلاثة مقبولة ولكنه اختار ورجح فيما بدا له واحدا منها. فما هي الأقوال الثلاثة التي اختارها باختصار؟ اختار أنها أسماء لسور القرآن. تقول قرأت ألف لام ميم، أش قريتي صباح؟ ألف لام ميم. ماذا قرأت؟ حاميم غافر. ماذا قرأت؟ حاميم كذا. قرأت قاف، ولذلك تسمى سورة قاف، أليس كذلك؟ وتسمى سورة صاد. إذن هي أسماء للسور على هذا القول. القول الثاني قالوا هي أقسام، جمع قسم. عندنا أقسام جمع قسم، وعندنا أقسام جمع قسم. فانتبهوا جيدا في دلالة الألفاظ، فالسياق هو الذي يجلي لك هل هي جمع قسم أم جمع قسم. حتى ألف بعض العلماء أقسام القرآن فيما يتعلق بأقسام القرآن، وسيأتي معنا بعض ذلك. هذا القول الثاني أنها أقسام في فواتح هذه السور. وبعض العلماء، وهذا هو القول الذي جنح إليه المحققون، قالوا هذه الأحرف المقطعة ذكرها الله جل وعلا لبيان إعجاز القرآن ولإظهار التحدي لهؤلاء العرب الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكم تتكلمون بهذه الأحرف وتسبكون، وعليكم السلام، وتسبكون كلامكم من خلال الحروف الهجائية، فإن كان محمد كاذبا فعليكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن ما دام قد جاء بكلام على لغتكم. فإذا كان كاذبا وليس نبيا فعليكم أن تسبكوا وأن تنظموا مثل ما جاء به. ولذلك تحداهم جل وعلا فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقال فأتوا بصورة مثله كما سيأتي معنا، وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القول هو الذي جنح إليه المحققون من علماء التفسير قديما وحديثا. وبعضهم قال هي أسماء الله، يعني تلك الأقوال 21 أو تلك الأقوال التي تصل إلى 21 قولا، منها أنها قيل إنها أسماء لله تبارك وتعالى، لكن كما قلنا أظهرها هذه الثلاثة وأقربها إلى الصواب أنها جاءت في فواتح السور لبيان إعجاز القرآن وتحدي هؤلاء العرب الذين يزعمون كذب محمد صلى الله عليه وسلم، أنكم إن زعمتم كذبة فعليكم أن تسبكوا وتنظموا كلاما مثل الذي جاء به، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار كما سيأتي معنا. ألف لام ميم ذلك الكتاب. وهنا نتحدث للفضلاء الكرام وللمتابعين الأعزاء عن فواتح سور القرآن كلها. كم عدد سور القرآن؟ 114 سورة، أليس كذلك؟ جميل. كم مضى معنا الآن؟ 29. كم بقي أيها الرياضيون؟ انقصوا من 114 سورة، انقصوا منها 29 سورة، كم بقي؟ ما شاء الله 85. نعتمد عليك ما شاء الله. المهم هذا من باب التقريب، يمكن أن يكون 100%، لكن غرضنا ماذا؟ غرضنا أن نتحدث عنها قليلا. هذه الفواتح في سور القرآن تتبعها العبد الضعيف، ووجدت أن منها الخبريات، ومنها القسميات، ومنها الشرطيات، ومنها الاستفهاميات، ومنها الأمريات، ومنها الندائيات، ومنها تعليلية واحدة، ومنها الدعائيات، وهي ثلاثة. وحتى لا أنسى واحدة منها سأقرأ عليكم الخبريات، وسأقرأ عليكم المسبحات والمحمدات والقسميات والشرطيات والندائيات إلى آخره، حتى تعلموا أن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا فيما يتعلق بماذا؟ بهذه الأحرف المقطعة. الخبريات 19 سورة، سور اللي بادية بالخبر، فواتح ديال السورة اللي بادية بالخبر. كاين اللي بادية بالاستفهام، هناك المبدوءة بالشرط، هناك المبدوءة بالنداء، فسنتتبعها حتى نأتي عليها. إذن الآن أنهينا الحديث عن ماذا؟ عن السور المفتتحة بماذا؟ بالأحرف المقطعة. نبدأ بالخبريات لأنها 19 سورة، وهي سورة التوبة، براءة مبدوءة بالخبر، هذه براءة. النحل، أتى أمر الله، الأنبياء، اقترب للناس حسابهم. سورة النور، سورة أنزلناها، كذلك الزمر، محمد طلب لك يكتبوا بسرعة. الفتح، لأن الوقت لا يسمح، الفتح، إنا فتحنا، خبر. القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أليس كذلك؟ الرحمن، مبدوءة بالخبر. المجادلة، الحاقة، المعارج، سورة نوح. عبس، سورة القدر. القارعة، التكاثر، الكوثر. هذه كم؟ 19 سورة افتتحها ربنا بالخبر. نمر إلى القسميات، كم هي السور التي صدرها الله جل وعلا بالحلف وبالقسم، التي حلف في صدرها وأقسم في فاتحتها. القسميات أيها الإخوان 15 سورة، 15. الصافات، والصافات، واو القسمة، والصافات صفا. الذاريات، والذاريات مبدوءة بالقسم. الطور، النجم، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، الشمس، الليل، الضحى، التين، العاديات، العصر، والعصر آخر سورة. كم عدد القسميات؟ 15 سورة، ما نقولوش 15 سورة لأنه مؤنث، المؤنث نقول 15، والمذكر نقول 15 رجلا. إني رأيت 11 كوكبا، لو كانت الشمس شو يقول؟ 11 شمسا. المؤنث هكذا نتعامل معه، لذلك لا بد للطالب أن يدرس العدد من ألفية ابن مالك حتى يفهم لماذا نقول 15 امرأتان ولا نقول 15 امرأتان. فهناك ضوابط في كلام العرب. بعض الناس الذي لا يبالي بلسان العرب، بعض الدعاة وبعض الناس الذين يحبون الخير وقد يظهروا في القنوات، لا يبالي أرفع أم نصب، ما عنده مشكل، وهذا ملام وملوم، وينبغي أن يتوب إلى الله وأن يذهب لدراسة لغة الوحي قبل أن يتكلم في الوحي. الندائيات، كم هي السور التي صدرت بالنداء؟ 10 سور. الندائيات، تابعوا معي الآن. الندائيات، النساء، يا أيها الناس، المائدة، يا أيها الذين آمنوا، الحج، يا أيها الناس، الأحزاب، يا أيها النبي، الحجرات تعرفونها، الممتحنة كذلك، الطلاق، يا أيها النبي، التحريم، يا أيها النبي، المزمل، يا أيها المزمل، المدثر. 10 سور صدرت بالنداء. المسبحات، كم عددها؟ 10. سورة الإسراء، سورة الحديد، زيد، سورة الحشر أحسنت زيد يا بني، سورة ماذا؟ الحشر، الصف، ثم الجمعة، خمسة كم ينقصنا؟ تغاب يسبح ثم سبح اسم ربك الأعلى. المسبحات سبع لا ثمن لها في القرآن، وأنا لا أتحدث عن أسرارها، تحتاج إلى درس آخر لو أردنا أن نتحدث عن أسرار الفواتح، لكن أذكر لكم سرا الآن في المسبحات. انظروا، ابتدأ بالمصدر ثم ذكر الماضي في ثلاث سور تقريبا، ثم ذكر المضارع في سورتين، ثم ذكر الأمر سبحان، سبح سبح سبح، يسبح يسبح سبح. تلاحظوا ذكر المصدر سبحان الذي أسرى، لكن في سورة الحديد قال سبح، في سورة الحشر قال سبح، في سورة الصف قال سبح، فجاء به ماضيا في ثلاث سور، وجاء به مضارعا في الجمعة والتغابن يسبح يسبح، ثم جاء به أمرا في سورة الأعلى سبح. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكتاب. نمر إلى المحمدات، سور التي صدرت بالحمد سبع، المحمدات سبع، سورة الفاتحة وسورة الكهف زيد، وسورة فاطر وسورة سبأ وسورة الأنعام قبل هذه السور، سورة الأنعام خمس بالحمد اللفظي، وبقيت سورتان بالحمد المعنوي، تبارك الذي نزل الفرقان، هذه من المحمدات لأنها مثل الحمد لله الذي أنزل الفرقان التي مضت في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده. والسابعة سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، أي الحمد لله الذي بيده الملك، فهذا حمد معنوي وذاك حمد لفظي. هذه هي المحمدات السبع. الشرطيات السبع، سبحان الله، الشرطيات سبع، الشرطيات سبعون، أي الصور التي بدأت بالشرط سبع صور، الواقعة إذا شرطية، إذا وقعت، إذا جاء زيد استفاد، إذا كما تعلمون من أدوات الشرط، الواقعة المنافقون إذا جاءك المنافقون، الانفطار إذا السماء انفطرت، التكوير، الانشقاق، الزلزلة، النصر إذا جاء نصر الله. هذه هي الشرطيات السبع. الأمريات، ما كم عدد السور التي بدأت بالأمر؟ ست سور صدرها الله بالأمر، قل أوحي إلي، سورة ماذا هذه؟ سورة الجن، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. هذه هي الأمريات الست. بقيت الدعائيات وهي ثلاثة لا رابع لها. الدعائيات سورة المطففين، ويل دعاء عليهم، ويل لكل همزة دعاء عليهم، تبت يدا دعاء عليه، الدعائيات ثلاث لا رابع لها. بقيت معنا سورة واحدة تسمى التعليلية أو قبلها المنفيات، المنفيات ثلاث، الصور التي صدرت بالنفي، سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لا أقسم بيوم القيامة على قول، لا أقسم بهذا البلد على قول، أنها صدرت بالنفي. هناك قول آخر فيندمجان في الخبر، فيصير الخبر بدل 19 سورة يصير 21 سورة إذا قلنا بأنها صدرت بالخبر، لكن على القول بأنهما صدرت بالنفي تكون المنفيات ثلاثا، سورة ماذا؟ القيامة، وسورة البلد، وسورة البينة، هي ظاهر فيها النفي، ظاهر فيها النفي، لم يكن لمحة نافية. بقيت التعليلية هي 114. فما هي التعليلية عندكم؟ لإيلاف قريش، هي الأخيرة واحدة في القرآن، هي التي صدرت بالتعليل، فليعبدوا لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فجعلهم كعصف مأكول لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إن شاء الله، هذه هي السور، هذه هي فواتح القرآن أيها الإخوان، حدثتكم عنها بسرعة حتى يستفيدها طلبة العلم بإذن الله تبارك وتعالى. فبعد السور التي صدرت بماذا؟ صدرت بالأحرف المقطعة، وعددها 29 سورة، ومن عجائب تلك السور أن الله ذكر فيها 14 حرفا فقط، إذا جمعت هذه الحروف المقطعة غير 14 من الحروف الهجائية. فقط، وهذا بالتتبع والاستقراء، تتبع ذلك العلماء قبلنا رحمهم الله. إذن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم ذلك مر بنا إلى ماذا؟ إلى الحديث عن عظمة الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن ما هو القول الذي رجحه المحققون في الأحرف المقطعة؟ تفضلوا سيد محمد. أحسنت، لبيان إعجاز القرآن ولتحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين يزعمون أنهم شعراء بلغاء، فجاء القرآن فكسر بلاغتهم، كسر سيوف بلاغتهم على صخرته الصلبة. ألف لام من ذلك اسم إشارة للبعيد واستعمله للقريب. العرب تزاوج بين اسم الإشارة الدال على البعد والدال على القرب، فتستعمل هذا للبعيد وتستعمل البعيد ذلك للقريب. وبعض العلماء قال استعمل اسم الإشارة الدال على البعيد لبيان فخامة وعظمة هذا الكتاب، واعلموا أنه عظيم، وهو كذلك عظيم وجليل لجلالة قائله. من المتكلم به؟ الله جل وعلا. فمن عظمته جلالة المتكلم به، بسرعة، من عظمته جلالة السفير به الذي هو جبريل، من عظمته جلالة الرسول المنزل عليه، من عظمته جلالة الزمان المنزل فيه. إنا أنزلناه في ليلة القدر حميم الكتاب المبين، زين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. من عظمته جلالة المكان المنزل فيه، الكعبة المشرفة، لا إله إلا الله. انظروا، من عظمته أنه كتاب مبارك، مبارك في كل شيء، ومن حفظه لا بد أن يبارك الله له إن كان صادقا، ولن يكله ولن يذله، ولا بد أن يرفعه، إن كان فقيرا أغناه أو ستره، إن كان غنيا أكرمه وحفظه. وهذا حال علمائنا عبر التاريخ، لن تجد عالما ذليلا أبدا. كل من ترونهم من المرتزقة الذين يتلاعبون بدين الله، هؤلاء حفظوا الألفاظ ولم يحفظوا الحدود. العبرة بحفظ الألفاظ والحدود، بحفظ الألفاظ والمعاني والحدود، فذاك هو الذي يشرف صاحبه كما تعلمون. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. الله أكبر، اللهم ارزقنا بركات القرآن. من عظمته أنه كتاب مبارك. من عظمته أيضا أيها الإخوان عظمة تشريعه، أحكام الشرعية، عظمة عقيدته، من عظمته صدق تواريخه وقصصه. ما تلقاش كتاب فيه القصص 100% إلى القرآن، لن تجد كتابا فيه التواريخ قطعية والقصص قطعية، ماشي ظنية، قطعية، إلى القرآن أبدا. هذا الكتاب من عظمته إعجاز لفظه وإعجاز معناه، فيه الإعجاز اللفظي والإعجاز البياني والإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي وغير ذلك من أنواع الإعجاز. أسلوبه تحدى الله به العرب آنذاك كما ذكرنا سلف، فعجزوا عن الإتيان بمثله. إعجازه اللفظي، انظر مثلا، وإن كان الوقت لا يسمح، انظر مثلا إلى قوله جل وعلا وهو يتحدث لنا عن الفعل المضارع بأحواله كلها، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جاء بالفعل المضارع مبنيا في صورتين ومرفوعا في صورتين ومجزوما ومنصوبا في سياق واحد، وجاء بالمثنى مرفوعا بالألف ومنصوبا بالياء ومجرورا بالياء في آية واحدة. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين مرفوع بالألف. قال بعدها وبدلناهم بجنتيهم مجرور بالياء، جنتين مفعول به منصوب بالياء. وذكر في موضع واحد جمع المذكر السالمة مرفوعا بالواو ومنصوبا بالياء ومجرورا بالياء. قال لا يتخذ المؤمنون مرفوع بالواو الكافرين منصوب بالياء أولياء من دون المؤمنين مجرور بالياء. لا إله إلا الله، ما تحتاج أمثلة خارج القرآن. المثنى في أحواله وجمع المذكر السالم في أحواله والفعل المضارع في أحواله، تكراره لا يمل، يستعمل لك نفس المادة وتتكرر هذه المادة ولا تحس بملل ولا سآمة. قال تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى، شوفوا انتبهوا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، خمسة، فإذا هي تلقف ما يافكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي هو السادس في سياق واحد. صور دابا تمشي كتكلم مع الناس واستعملتي مادة كتبة ستة مرات غيملوك، سيملونك. لكن الرب جل وعلا استعمل مادة اللام والقاف والياء، مادة لقية، استعملها ست مرات في نصف صفحة، لا تحس بشيء، إنه كلام الباري جل وعلا. وانظر لسبك الحروف، الصابرين والصادقين، صاد صاد، والقانتين والمنفقين، قاف قاف، والمنفي والمستغفي، والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لا إله إلا الله، إعجاز اللفظي، الحرف في موضعه اللائق به. والحديث عن الإعجاز اللفظي يطول، وعن الإعجاز التشريعي يطول، وقد سبقت لنا محاضرة في كلية الشريعة في ساعتين حول عظمة القرآن، والمحاضرة موجودة والمنة لله، تحدثنا فيها عن عظمة هذا الكتاب فقط فيما يتعلق بوجوه عظمته، فإنما ذكرت لكم بعضا مما مضى حتى نفتتح به هذا الدرس المبارك. نمر. قال جل وعلا ذلك الكتاب، الكتاب من مادة كتب، ومادة كتب في العربية تعود إلى الضم والجمع، ومنه الكتيبة لأنها تجمع الأجناد والجيوش، ومنه سميت الكتابة كتابة لأن الكاتب يضم الحروف حتى تكون كلمات ثم يضم الكلمات لتصير جملا، ومنه سمي الخياط كاتبا في اللغة العربية لأنه يضم طرفي التوب ويجمعه. فمادة كتب في العربية تعود إلى معنى الضم والجمع. فسمي الكتاب كتابا من هذا لأنه يجمع أبوابا وفصولا كما هو معلوم. ذلك الكتاب فعل بمعنى مفعول، أي ذلك المكتوب، ويعود إلى ماذا؟ يعود إلى القرآن الكريم. ذلك الكتاب، انتبهوا، ذلك مبتدأ، الكتاب خبره، وإن شئت قل الكتاب بدل، لا ريب خبره، ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوف هذا النفي للجنس، لا ريب فيه بمعنى لا يعتريه شك. الريب في العربية له معنيان، ومنهم من زاد ثالثا، الريب يعود إلى الشك ويعود إلى القلق والاضطراب ويعود إلى التهمة. والمشهور الأولان أن راب في العربية، تقول العرب رابه يريبه ريبا بمعنى أقلقه، وتقول رابني الشيء أي شككت فيه، وتقول فلان به ريب أي فيه تهمته. ومن شواهد راب بمعنى قلق واضطرب قول الشاعر وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت وقد رابني الغداة منها سفورها، أي أقلقني. وكنت إذا ما زرت، كان يزور حبيبته، وهذا شعر فقط المقصود منه الجانب اللغوي فقط، وليس مقصودنا الخنا وقلة الحياة التي تكون في بعض الأبيات، لكنه كلام عربي يستشهد به فيما يتعلق باللغة، فمقصودنا مطلق اللغة مع رد ما في الأبيات من الخنا كما تعلمون في شعراء العرب، خصوصا من لم يكونوا مسلمين كامرئ القيس وعنترة، فالأمر واضح. هذا البيت فيه ما فيه، هو يتحدث عن عشيقته أنه كان إذا ما زارها تبرقعت، أي غطت وجهها بالبرقع. فذات يوم زارها فأسفرت عن وجهها. قال: وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت وقد رابني الغداة صفورها. علم أن النار تحت الرماد ففر هاربا فالتهرك به، لأن أهلها كانوا قد شكوه إلى الوادي، كانوا قد شكوه إلى الوالي ففر هاربا. هي من حنكتها وشدة حبها له أسفرت عن وجهها، إشارة منها إليه أن النار تحت الرماد. فهم واضح. ذلك الكتاب، إذن الريب يعود إلى القلق والاضطراب، وفعلا الشاك الريب يعود إلى الشك أيضا. الشاك قلق مضطرب، الشك الآن هو قلق مضطرب. لماذا؟ لا يستطيع أن يميز أن يرجح كفة الإثبات ولا أن يرجح كفة النفي. تجد المنافقين في ربوبية الله جل وعلا وفي الجنة والنار والنبوة لا يستطيع أن يرجح كفة الإثبات فيكون مؤمنا صادقا، ولا أن يرجح كفة النفي عياذا بالله فيكون كافرا خالصا، فوقع باضطرابه وقلقه في حيص ضيص، فعاد الشك إلى القلق والاضطراب. إذن الريب في العربية يعود إلى ماذا؟ إلى القلق والاضطراب، ويعود إلى الشك، والشك يعود إلى القلق والاضطراب. والقول الثالث سمعتمه: ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب، لا شك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال رسول الله. هذا الكتاب لا يعتريه شك لا في ألفاظه ولا في معانيه، حرف واحد لا يشك فيه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه جل وعلا. وقد تكفل الله بحفظه، التوراة وكلها إلى الأحبار فضيعوها، والإنجيل وكله إلى القساوسة فضيعوه، القرآن لم يكله إلى البشر وإنما حفظه بنفسه، ونص على ذلك في كتابه جل وعلا قائلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأخبر أنه جل وعلا منزله وأنه حافظه إلى أن يرفع قبل قيام الساعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن كل لفظة يطول، ولكن ينبغي أن نختصر حتى إن شاء الله يسعنا الوقت. ذلك الكتاب لا ريب فيه، انتبهوا، هدى نعربه حالا، لا ريب فيه حال كونه هاديا لمن؟ للمتقين. قد يقول قائل: هذا الكتاب أنزله الله للعالمين، فلماذا قال هدى للمتقين؟ هل هداية القرآن خاصة بالمتقين؟ والله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما هو الجواب؟ قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما خص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بهداية القرآن، بدليل قوله جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة ورزق كريم وأجر كريم. وقال: فذكر بالقرآن زيد من يخاف وعيدي. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. قد تقولون: إذن ما هداية القرآن هنا؟ أهي عامة أم خاصة؟ هداية القرآن هنا عامة بمعنى البيان والإرشاد، وهي خاصة بالمؤمنين، لذلك الله جل وعلا أسندها إليهم هدى حال كونه هاديا للمتقين. ولذلك جاء في آية أخرى مفهوم المخالفة. مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة. قال جل وعلا، قد نص على هذا صاحب الأضواء رحمه الله، قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا فهم المخالفة وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال في آية أخرى تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، شوف، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. هذا معنى قوله هدى للمتقين. ما هي التقوى؟ لماذا قال هدى لهم؟ التقوى صفة جليلة جاءت من الوقاية، وقاه يقيه وقاية، فتقوى أصلها وقوى، استثقل العرب الواو فأبدلوها تاء، فبدل أن يقولوا وقوى قالوا تقوى، وبدل أن يقولوا وجاه قالوا تجاه، وبدل أن يقولوا وراث قالوا تراث، وتأكلون التراث أصلها واوي، تأكلون الوراث لأنه من ورث يرث، لأن فاءه واو، لأن فاءه واو، فالعرب استثقلت الفاء في هذه الأسماء وغيرها فأبدلتها تاء، فقالت تقوى، قالت تراث، قالت تجاه، إلى غير ذلك مما هو معروف في محله. التقوى رحم الله من قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ورحم الله من قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها، قد أورد هذه الأبيات القرطبي وابن كثير وغيرهما، خل الذنوب، وهو الإمام بن المعتز رحمه الله وصاحب هذه الأبيات، قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه هي التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش. سيدنا عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب، وفي رواية سأل أبا هريرة، هذا من تواضعه وأعلم منهما، لكنه قد يسأل المفضول الفاضل، قد يسأل الفاضل المفضول. قال له ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أسلكت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال شمرت وجاوزت. قال فذاك التقى. ما معنى هذا؟ أن من أراد أن يكون متقيا عليه أن يشمر عن ساعد الجد، ليحافظ على الفرائض والواجبات، وليجتنب المحرمات، وليستكثر من المستحبات، وليرد الحقوق إلى المخلوقات. اقرأ على هذه الرباعية. تقوى الله القيام بالواجبات وترك المحرمات كبيرها وصغيرها، والاستكثار من المستحبات، ولكن ما تاكلش ديال عباد الله، ورد الحقوق إلى المخلوقات. الثلاثة الأولى بينك وبين رب الأرض والسماوات، والأخيرة بينك وبين المخلوقات، رد الحقوق من أموال وغيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما تقولش هذه النظرة، ما فيها بأس ننظر إلى هذه المرأة الحسناء صغيرة فقط. بعض الناس خرج علينا هذه الأيام يقول الصغائر ما فيها بأس، خلوا الناس يعيشوا حياتهم. الصغائر عندما تجتمع تصير كبائر. ورحم الله ابن عباس سلف صالح الذين كانوا يجلون الله، يقول ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار تدل على أنك تستهين بعظمة الناظر إليك، ولا كبيرة مع الاستغفار، يقع الإنسان فيتوب إلى الله توبة الصادقين فالله يغفر له سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب، انتبهوا الآن بعد أن تحدثنا عن التقوى باختصار، أراد أن يصف هؤلاء فوصفهم بست أوصاف. انتبهوا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من هم هؤلاء المتقون المنتفعون بهداية القرآن؟ إنهم المؤمنون بالغيب، إنهم المقيمون للصلاة، إنهم المخرجون للزكاة، والمنفقون في سبيل الله، نفقات النفل، إنهم المؤمنون بالكتب الماضية وبالقرآن الكريم، إنهم الموقنون بالآخرة. ست أوصاف. الذين يؤمنون بالغيب، ما هو الغيب؟ كل ما لا تهتدي إليه العقول، ويدخل في ذلك الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يوم الآخر ميزان، صراط، الجنة والنار، رؤية وجه الله تبارك وتعالى. لا حرمنا الله وإخواننا الحاضرين والسامعين والمتابعين، قولوا أمين. والقدر خيره وشره، كل الغيوب التي ذكرها رسول الله سواء كانت في القرآن أو كانت في السنة النبوية تدخل في الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب كل ما غاب عن الأبصار وخفي عن الأنظار، يؤمنون بالغيب. وهذه خصيصة المؤمنين، بدأ بها. يا إخوان اعلموا أن الإيمان بالغيب سبب كل خير، بقدر ما تؤمن بالله جل وعلا، والله غائب عن الأنظار، نؤمن به ولم نرى، بقدر ما تؤمن بالغيب. وعلى رأس الغيوب إيماننا بالله جل وعلا واجب الوجود، إلا وتكون أعمالك صالحة وتكون لوجه ربك خالصة. وبقدر ما تؤمن بالجنان وبالنيران تسعى إلى أن تنقذ نفسك وأن تكون من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. يصدقون بالغيب، الإيمان التصديق، اللهم اجعلنا وإخواننا من الصادقين. ويقيمون الصلاة، إقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها في أوقاتها بخشوعها. هذه إقامة الصلاة، لذلك ما قالش ويصلون، لم يقل ويصلون، إنما قال ويقيمون. القرآن ما فيش يصلون، فيه أقيموا لا يقيمون، ولا أقم. ويقيمون الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تقربا إلى الله جل وعلا. ومما رزقناهم ينفقون، العلماء هنا قالوا تدخل الزكاة الفرض وتدخل صدقات النفل لما في الموصول من العموم. ومما رزقناهم، رزقناهم أي أعطيناهم. من أحس منكم بتعب أو عنده الظهر يستند، ما في مشكلة. كم وصلنا من صفة الآن؟ إيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق فرضا ونفلا. الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. اختلف العلماء هل هي خاصة بأهل الكتاب أم يدخل فيها مسلم العرب وأهل الكتاب. فبعضهم قال هي خاصة لأنهم هم الذين يؤمنون بالتوراة لأنهم أهل كتاب، ثم آمنوا بهذا الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم قال هي عامة في الجميع، فتبقى الأوصاف جارية هدى للمتقين فتجري على الجميع، مسلم العربي ومسلم أهل الكتاب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لا نفرق بين أحد من رسله وبالآخرة هم يوقنون. ما هو اليقين؟ اليقين أعظم وأعلى درجات العلم. عندنا يا إخوان مراتب العلم خمسة، وآخر درس كان لنا مع إخواننا في درس المنطق تحدثنا عن مدارك العلوم، وقلنا لهم إن مدارك العلوم خمسة: العلم والجهل والظن والشك والوهم. هذه هي مدارك العلوم. أعلاها العلم، أعلاها العلم، وقد اختلف في حد العلم. قال الباقلاني والباجي رحمهم الله تعالى والجويني في الورقات، الباجي في كتاب الحدود قال: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. كي كنشوفكم أنا الآن كما أراكم وترونني، عندكم العلم أني موجود معكم، هذا يسمى العلم. الواحد نصف الاثنين علم، يقين. الجزء أصغر من الكل، علم. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، علم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. علم يقين يقين. الجهل الظن الشك الوهم. ليس عندي وقت لأتحدث عنها وقد مرت معنا قبل في السبت الماضي مع الطلبة. وبالآخرة هم يوقنون أي عندهم القطع 100%، ما عندهم أدنى شك. قال تعالى في أواخر الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ثم لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. هذه هي اللي قلت لكم قبيلة الثمرات. ذكر 6 صفات ثم قال: أولئك الموصوفون بتلك الصفات المخصوصون بالانتفاع بهداية القرآن، المؤمنون بالغيب، المقيمون الصلاة، المؤتون الزكاة، المتصدقون صدقات النفل، المؤمنون بالكتب السابقة وبالقرآن اللاحق بها، الموقنون بالآخرة وما فيها، على هدى من ربه. الله أكبر، على نور. بدأ بالهدى وختم بالهدى، هدى للمتقين أولئك على هدى. انتبهوا انتبهوا، لا تقرأوا ألفاظ القرآن فقط، قفوا مع دلالاتها. بدأ بقوله هدى وختم أولئك على هدى، هؤلاء المنتفعون بهداية القرآن على نور، أولئك على هدى على نور من ربهم. وانظر من ربهم ولم يقل من الله، لأن الربوبية تقتضي اللطف، تقتضي اللطف، لأنه هو الذي أعانهم: إياك نعبد وإياك نستعين، كما مر معنا في الفاتحة. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نرجو الله أن يفتح علينا. أنا قبل أن أقعد على هذا المنبر أدعو الله تعالى في بيتي قبل أن أتي إليكم أن يفتح من عندي، لأنه هو الفتاح العلي جل الله وتعالى. الله إذا لم يكن من الله عون للفتى، وعول على رأسه وذكاء وخبرته ما يدير والو. إذا لم يكن من الله عون للفتى، احفظوا هذا البيت، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. اللهم ارزقنا عونك يا رب العالمين. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. الأولى إشارة إلى التوحيد الخالص، وفيها نفي ماذا؟ إياك نعبد، فيها نفي ماذا؟ نفي الشريك. ونستعين نفي الكبر، حتى لا تعتمد على نفسك في عبادتك ودعوتك وإنفاقك ونحو ذلك مما تفعل. يا ربي إن لم تعني فإنني ضعيف مهوان، لا أستطيع فعل شيء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق كان يعتمد على ربه في كل شيء، وكان كثيرا ما يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من الفلاح، والفلاح هو الفوز والظفر، وجاء من الفلح. الفلح في العربية هو الشق والقطع، الفلح في العربية هو الشق والشق والقطع. ومنه تسمي العرب مشقوق الشفة السفلى أفلح، ومشقوق العليا يسمى أعلم. سبحان الله، حتى الشق في الشفتين جعلت له العرب اسم علم. يا لها من لغة عظيمة. والآن نحارب فيها، نحارب في هذا اللسان العربي المبين من قبل جهابذة الفرنكوفونيين الذين يكرهون هذا اللسان ويكرهون هوية هذا اللسان، ويحاربون الأمة في لسان وحيها وفي لسان نبيها صلى الله وسلم عليه وعلى آله. اللسان لسان غني، لسان عظيم. أولئك على هدى من ربهم. قد تقولون: مادة فلاح بمعنى شقاء، كيف نربطها بالمعنى القرآني؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الشاقون القاطعون طريقهم إلى الله مهما وجدوا من الصعوبات ومهما وجدوا من المتاعب، حتى يظفروا بمرادهم ورضا ربهم. فالمعنى اللغوي لا، قرآنا عربيا الفلاح والنجاح، لكن مع مادة الشق والقطع، أي أولئك الذين قطعوا وشقوا طريقهم إلى الله مع المتاعب والمصاعب حتى نالوا مرادهم وحققوا رضا ربهم جل وعلا. بعد الحديث عن المؤمنين في أربع آيات انتقل للحديث عن الكافرين في آيتين. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، في المؤمنين أربع آيات وفي الكافرين آيتان، لماذا؟ أطال في المؤمنين قليلا لأنهم يستحقون الإسهاب والإطناب، ومع ذلك ذكر ركائز الصفات التي اتصفوا بها وذكر النتيجة والثمرة. الكفار لظهورهم ولخلوص مذهبهم ولاتضاح مسيرتهم تحدث عنهم في آيتين، لكن المنافقين نظرا لتشعب مذاهبهم ونظرا لتداخل أهوائهم ونظرا لكثرة طرائقهم ونظرا لأن المسلمين قد يتلاعبون بعقولهم أسهب في الحديث عنهم وأنزل سورة التوبة حديثا عنهم وفضحا لعوارهم، وأنزل سورة المنافقون أيضا خاصة بهم وتحدث عنهم في تنايا بعض الصور أيضا. قال في الكفرة الخلص إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نقف معها قليلا ونمضي إلى المنافقين. ما هو الكفر في اللغة العربية؟ الكفر في العربية الستر، كفر الإناء ستره، كفر هذاك الإناء ستره. سبحان الله، من عجائب الفرنسية أنهم وقيل هذاك لكفخ فو خيدين عندنا احنا لكفخ، احنا رأى الكفر هو التغطية والستر، والصندوق بالفرنسية لكفخ كيان ديون فرنسي. هاد المادة ديال الكفرة خدها وقيل عزلة بلا شك، والله تعالى أعلم. إذا كفر في العربية تعود إلى الستر والتغطية. قال الشاعر العربي في ليلة كفر النجوم غمامها، الغمام يكفر النجوم ولا لا؟ بقي كيبانوا لك النجوم، الغمام يكفر النجوم. ما معنى يكفرها؟ يغطيها ويسترها عن الأعين، ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب، كفر الحب أي غطاه. قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار أي الفلاحين، عندكم تخلعوا أما كان كفروا حد. هذه اللغة العربية. وقد تقولون لماذا سمي الكافر يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو ملحدا كافرا؟ لأنه غطى الحق بالباطل وستر الحقيقة بضلاله، وصار يتلاعب بعقول الناس. تحدث الملحد يأتيك بالعقليات الباطلة ليثبت الإلحاد وينفي التدين، وهكذا اليهودي يريد أن يغطي الحق بالباطل، وكذلك النصراني الصليبي وكذلك البوذي. ماذا يصنعون؟ يغطون الحق بالباطل. فعاد المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي. مفهوم المعنى؟ الله يرحم الوالدين. مش تعرفوا اللسان العربي كيف هذا قرآن عربيا؟ ما جاتش هكاك، ما جاتش غير هكاك. إن الذين كفروا أي ستروا الحق بالباطل سواء عليهم أي مستوى، سواء هنا بمعنى الاستواء، مصدر بمعنى الاستواء. تقول فلان سواء عليه أحضر إلى الدرس أم لم يحضر، ما عنده غرض، أي مستوى عنده الحضور وعدم الحضور، ما عنده غرض يحفظ قرآن، ما عنده غرض يطلب العلم. سواء أي مستوى عندهم إنذارك وعدمه، هؤلاء الكفر الخلص مستوى عندهم تخويفك يا محمد وعدم تخويفك، قاعد تضيع معهم الحجرات كما نقول بالعامية. فلان سواء عليك أخوفته بالله أم لم تخوفه لا يتذكر. فهمت المعنى الآن؟ هذا هو معنى سواء عليهم أأنذرته. ما هو الإنذار؟ الإنذار الإعلام مصحوبا بتخويف. فإن لم يكن، اكتبوا هذه، فإن لم يكن مصحوبا بتخويف سمي إشعارا. الإنذار هو الإعلام مصحوبا بتخويف. بدي تعلم شي واحد تقول لي شي، مثلا يأتي رجل سلطة يأتي شرطي متى إلى شخص فيعلمه ويخوفه، لا بد أن تأتي إلى مخفر الشرطة. وإذا بصاحبنا يصفر ويحمر، إعلام مصحوب بتخويف والإنذار، فيقول جاءت الشرطة وأنذرته، أنذره القاضي، أنذره كذا، هذا هو الإنذار. فإن لم يكن مصحوبا بتخويف يقول لك سميه إعلام، حتى في لغة الإدارة، حتى في لغة الإدارة يقولون إعلام. لكن إن كتبوا إنذار القضية فيها إن كما يقولون، وفيها قصة لا داعي ليس لي الوقت للحديث عنها. نعم، لكن فهم الكلام طارح من الوالدين. إذن إن الذين كفروا سواء عليهم إنذارك وعدمه، قال بعض العلماء سواء مبتدأ مقدم وأن وما بعدها مبتدأ مؤخر، أي مستوى عندهم تخويفك وعدم تخويفك، لا يؤمنون. قال بعض العلماء هناك محذوف هم لا يؤمنون، فجملة لا يؤمنون خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم لا يؤمنون، لا يصدقونك يا محمد. لماذا لا يصدقونك؟ ذكر العلة، ختم الله أي طبع الله على قلوبهم، سأل الله العافية، طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم. تقف هنا تقول وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاوة على أبصارهم، غشاوة مبتدأ مؤخر وعلى أبصارهم خبر مقدم، وعلى أبصارهم ماذا؟ غشاوة ولهم عذاب عظيم. قد تقولون لماذا، انتبهوا للفائدة اللغوية، لماذا قال ختم الله على قلوبهم ولم يقل وعلى أسماعهم؟ لماذا أفرد السمع، لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار وجامع القلوب؟ لماذا لم يقل ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم وذكر السمع مفردا؟ لماذا؟ قال العلماء السمع هنا مصدر وهو اسم جنس ينسحب على القليل والكثير، ولذلك عبر جل وعلا بالإفراد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. السمع اسم مصدر، السمع مصدر فيعم جميع أنواع الأسماع، هذه هي الفائدة هنا. قد مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي، أن العرب إذا أطلقت المفرد اسم جنس تطلقه مفردا مريدة به ماذا؟ التثنية والجمع، قد مرت معنا أمثلة في الدرس الماضي. وعلى أبصارهم غشاوة، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، زيد أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ما هي الغشاوة، ما هي الغشاوة؟ الغشاوة في اللغة العربية الغطاء، والمقصود أيها الإخوان أن الله جل وعلا حال بينهم وبين أن يعرفوه وأن يؤمنوا به وأن يؤمنوا بالغيوب، ومنها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، حال بينهم وعاقبهم بطمس بصائرهم وبالطبع على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ختم الله على قلوبهم أي طبع، هذه عقوبة، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه مدى وأنه إليه ترجعون. هذا ملخص الحديث عن هذه الطائفة. ثم جاء الحديث عن المنافقين. لم يكن بمكة نفاق، لم يكن بمكة نفاق، ولم يظهر النفاق حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أتدرون لماذا؟ بل كان بمكة عكس النفاق. ما هو عكس النفاق؟ أن تظهر الكفر وأنت مؤمن باطنا. المستضعفون بمكة كانوا لشدة البلاء الذي ينزل عليهم يظهرون أحيانا ما يدل على أنهم ليسوا مسلمين وليسوا أتباعا لمحمد خوفا على نفوسهم، كما قال النبي لعمار إن عادوا فعد. لكن لم يكن بمكة نفاق، كان مؤمنون خلص أو كفرة خلص أو عكس النفاق كما ذكرت لكم الآن. فلما هاجر ونصره الله جل وعلا، كان بالمدينة كما تعلمون الأوس والخزرج وبنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فالنبي لما هاجر عليه الصلاة والسلام لم يظهر نفاق في البداية، ما ظهر النفاق حتى انتصر عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. فلما رأى المنافقون أنه قد انتصر وأن دينه قد ظهر على صناديد قريش دخلوا بالظواهر لا بالبواطن، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفران. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكاد الأوس والخزرج أن يجعلوا أن يتوجوه ملكا عليهم، كاد الأوس والخزرج أن يضعوا على عليه العصابة يعني يقولوا وملك المدينة، كادوا أن يملكوه. ولذلك لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر على خصومه أظهر الإيمان وأبطن الكفران، وتبعه من تبعه من منافق العرب واليهود، من منافق المشركين واليهود. ولذا القرآن لما تحدث عن هذه الطائفة تحدث عنها بإسهاب كما ذكرنا. نلخص ما ذكره جل وعلا في هذه الآية ونختم. قال ومن الناس، خبر مقدم، من مبتدأ مؤخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يظهرون ماذا؟ يظهرون الإيمان ويبطنون الكفران. من فضحه؟ ربنا جل وعلا. ولذلك كان السلف يا إخواني يخافون النفاق على أنفسهم. قال عبد الله بن أبي مليكة وهو من كبار المحدثين، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم واحد يقول أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. وكان الحسن البصري يقول ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. ومن الناس، طائفة من الناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمصدقين وما هم بمؤمنين. صفهم لنا يا رب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، وقرئت وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. زدنا وصفا لهم. في قلوبهم شك ورياء وريب، في قلوبهم مرض على الخبر. قال بعض العلماء على الدعاء، دعا عليهم جملة خبرية معناها الدعاء، هذا معروف اللغة أن يأتي الخبر بمعنى الدعاء، بحال رحمه الله هذا خبر، ولكن المقصود اللهم ارحمه، صلى الله على محمد، أي اللهم صل على محمد، بارك الله فيك، يعني اللهم بارك فيه، جملة خبرية بمعنى الدعاء. في قلوبهم مرض، إما على الخبر وإما خبر بمعنى الدعاء، دعاء عليهم بزيادة المرض، نسأل الله العافية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. ثم القرآن الكريم، نظرا لأني أطلت عليكم لن أكثر التعليقات، القرآن الكريم ذكر بعض أوصافهم الأخرى، منها ادعاء الإصلاح، ومنها ادعاء المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها الأكل على المائدتين، كحال كثير من الناس اليوم، رجل بالمشرق ورجل بالمغرب، فيأكل على المائدتين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سبحان الله، هو مفسد ويدعي أنه مصلح، هذا هو التناقض، هذا هو النقيض، نقيض الإفساد الإصلاح، ونقيض الإصلاح الإفساد. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر وبث الافتراءات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونشر الإشاعات ونشر الضلال في أهليكم وفي الناس، ومجالسة أعداء الإسلام قعد شكاً فدوك المنافقين قديماً ولا زال إلى اليوم. قالوا إنما نحن مصلحون. متى كان الكفر إصلاحاً؟ متى كانت محاربة الإسلام إصلاحاً؟ متى كان إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا إصلاحاً؟ متى كان نشر الرذيلة إصلاحاً؟ متى كان ذبح الحياء إصلاحاً؟ متى كان قتل الغيرة إصلاحاً؟ ولكن حال هؤلاء هكذا. سبحان الله، هؤلاء قديماً وأبناء جلدتنا حديثاً، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض في وسائل الإعلام وفي الجرائد وفي المجلات الخليعة وفي وفي وفي، قالوا إنما نحن مصلحون، نريد تقوية الاقتصاد ونريد الحرية ونريد تنوير الناس. متى كان الإفساد تنويرا؟ قال تعالى في الرد عليهم باختصار: ألا إنهم، شوف شو هذا الحصر، هذا ألا أداة تنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحان الله، الإنسان يكون ضالا وهو غير شاعر، إنسان يكون مفسدا وهو يظن نفسه مصلحا، هذا هو العمى، نسأل الله العافية. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ادخلوا في هذا الدين، تقول له تب إلى الله يا أخي من هذا الكفر، من هذه الزندقة، تب إلى الله يا أخي من هذا الإلحاد، تب إلى الله يا أخي من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، أغلق هذه القنوات الإفسادية، أغلق هذه الأمور التي تحارب الإسلام وتحارب الفضيلة وتنشر الرذيلة. القرآن حمال ذو وجوه، والله لولا الإطالة لا تحدثنا كثيرا عن هذه الآيات، لكن حسبنا ما تيسر. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، توبوا إلى الله، دعوا عنكم هذه الأمور. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ سبحان التاريخ يعيد نفسه. هؤلاء وصفوا رسول الله ووصفوا الصحابة بالسفه، والسفه في اللغة العربية هو الخفة. العرب تقول ثوب سفيه إذا كان رقيقا ضعيف النسج. والسفه بالنسبة في الجوانب المعنوية، السفيه هو ضعيف الرأي، قليل النظر، سيء التدبير. ولذلك السفه يدخل في الأموال ويدخل في التدبير مطلقا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقرئت قيما. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله في الرد عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولذلك يا إخوان ينبغي أن تطيب نفوسكم، فالمنافقون قديما وصفوا خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وصفوهم بالسفه. فإذا كانوا يصفون الصالحين اليوم بالسفه وقلة العقل وضعف النظر وسوء التدبير، وأن الإسلام تأخر البشرية وأن المسلمين متأخرون وما إلى ذلك مما تسمعونه في وسائل الإعلام وتقرأونه على الجرائد والمجلات وعبر الصفحات الإلكترونية، فعلينا أن تطيب نفوسنا، لأن التاريخ يعيد نفسه. قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال تعالى في الرد عليهم: ألا إنهم هم ضعاف العقول، ألا إنهم هم أصحاب سوء التدبير، ألا إنهم هم أصحاب الخفة المادية والمعنوية. أما رسول الله وصحابته والمؤمنون في كل عصر ومصر فهم أصحاب قوة النظر وبعد النظر وحسن التفكير ودقة التدبير وما إلى ذلك مما يدور في هذه الدائرة المعنوية. ثم قال ختاما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. عجيب، إذا كان في مجالس فيها الصحابة والصالحون قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى رؤوس اليهود وهم الأحبار ورؤوس المنافقين الكبار كعبد الله بن أبي ورؤوس المشركين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه. واليوم اليوم قد يجلس في مائدة فيها أهل الصلاح، ما يسمى بالإسلاميون، يعني تسمية داروا اليوم الإسلاميون، زعما هذوك ما عندهم علاقة، ما أدري يعني هذوك إسلاميون تاش بتكون تمشي مسلم؟ كيف يا أخي تنكرت لمبادئ أجدادك؟ فإذا جلسوا مع من يسمونهم بالأصوليين والإسلاميين وهلم جرا من الأوصاف التي عندهم ذميمة وهي في حقيقة الأمر محمودة حميدة، تراهم يظهرون أنهم يريدون الخير وأنهم يعني لا يقبلون المنكرات وكذا وما شاء الله إن شاء الله ويذكرون الله، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شوف الرؤوس سماهم شياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤوس اليهود والصليبيين والمشركين في ذلك الزمان وفي كل زمان، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمحمد وأصحابه، وفي كل زمان إنما نحن مستهزئون بهؤلاء. قال تعالى في الرد عليهم: الله يستهزئ بهم. قد تقولون الاستهزاء صفة مذمومة، هل يوصف الله بالاستهزاء؟ الجواب لا. هذا يسمى عند علماء البلاغة في باب البديع يسمى بالمشاكلة. قد درس الطلاب قبل أيام كتاب الجوهر للإمام الأخضر رحمه الله وتحدثنا عن المشاكلة وما يتعلق بها. ما معنى المشاكلة؟ قوله: ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم. معنى المشاكلة أن قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم أي يجازيهم، يجازيهم على استهزائهم. كيف ذلك؟ انظر للمجازات. فالمقصود بالاستهزاء هنا بالنسبة لله تبارك وتعالى المجازات. وذكر البلاغيون مثالا للمشاكلة، شي واحد مسكين دار الجوع والبرد، في يعني عفتي البرد اش كيبغي، يحتاج الإنسان إلى طعام، فأرسل إليه أصحابه ليأتي ليشرب معهم صبوحا أو غبوقا، فقالوا له: اقترح. ماذا قال؟ قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال: اطبخوا لي جبة وقميصا. انتبهوا جيدا، قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال: اطبخوا، يقال هما طبخه، هو قال اطبخوا، يعني بطبخوا خيطوا، خيطوا لي. فهم عبروا بالطبخ بمعنى الأكل، وهو عبر بالطبخ بمعنى الخياطة. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال: اطبخوا لي جبة وقميصة. واش القميص والجبة كي تطبخوا؟ هل تطبخوا القمصان والجلابيب؟ لكن هم عبروا بالطبخ، وهو عبر بالطبخ لكن بمعنى الخياطة. فقوله الله يستهزئ بهم، هم يستهزئون بمعنى يسخرون من المؤمنين، فالله استهزاؤه بمعنى مجازاته لهم على ماذا؟ على استهزائهم، أي الله يجازيهم. هذا هو المعنى، يجازيهم في الدنيا كيف؟ بإطالة الأعمار والفصح في الأرزاق وحقن الدماء وحقن الأموال كما سيقول: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويظهر له أنه على حق وأنه على صواب وأن هؤلاء المؤمنين ليسوا على شيء. فهذه مجازات دنيوية، وفي الآخرة ينتقم منه جل وعلا، ويظهر له غدا يوم القيامة أن الله جازاه على استهزائه بدينه وبنبيه وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى الله يستهزئ بهم أن يجازيهم وينتقم منهم، والانتقام يكون بالاستدراج كما ذكرت في الدنيا، ويكون غدا يوم القيامة، نسأل الله العافية، اللهم احفظنا يا رب. ويمدهم، يطيل لهم ويزيدهم، كان بعض الناس كيتسحب له وجهه، الله يحبه حيث يغدق عليه النعم وهو مقيم على محاربة الله. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، إن الدنيا إذا أعطاها الله جل وعلا لإنسان وهو مقيم على حربه ومحاربة دينه وأوليائه، فليعلم أنه استدراج وأنه انتقام. ويمدهم في طغيانهم، الطغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي جاوز الماء قدره، وسمي الطاغية طاغية لمجاوزة حده في محاربة الله ورسله ويمدهم في طغيانهم يعمهون يتحيرون. عمه في العربية يعمه عمها وعموها وعمهانا، فهو عامه وعمه بمعنى تحيرا. ويمدهم في طغيانهم، هذه عقوبة، هذه عقوبة. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. باعوا شروا هما واحد التجارة داروا هيا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارة خاسرة من البداية، تجارة خاسرة من البداية. ولذلك قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوا الكفر بالإيمان. الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال. أولئك الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الخسيس بالنفيس واتبعوا شرع إبليس. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، قال بعض السلف فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، ذكره ابن كثير وغيره، فما ربحت صفقتهم في هذه البيعة بل هي صفقة خاسرة ابتداء وانتهاء. وما كانوا مهتدين في صنيعهم هذا، حيث إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وحيث إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وحيث إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه التجارة الخاسرة. لذلك قال فما ربحت هذه البيعة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أختم بأنواع الضلال في القرآن كفائدة لطلبة العلم الذين يكتبون. الضلال في القرآن له فيما أذكر 4 إطلاقات، يطلق الضلال في القرآن 4 إطلاقات. الإطلاق الأول بمعنى الغيبوبة والاضمحلال، قال تعالى أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. ضللنا أي غبنا وأكلتنا الأرض بمعنى الغيبوبة. وورد الضلال في القرآن بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طرق الباطل، ومنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي مضى معنا. وورد الضلال في القرآن بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سيأتي معنى هذا، أن تضل بمعنى أن تنسى. دابا جوج عيالات لبا يحضروا في الشهادة ديال الدين، علاش جوج عيالات ما تكونوا امرأة؟ حتى إذا ما نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، قالت يا أختاه لقد شهدنا على دين فلان لفلان. أن تضل إحداهما أي أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أخيرا ورد الضلال بمعنى الذهاب عن القصد الصواب، ومنه قول أبناء يعقوب إنك لفي ضلال مبين، قالوها لأبيهم. ولا يقصدون الضلال بمعنى الانحراف عن الحق فهو كفر. إنك لفي ضلال أي لفي ذهاب عن الصواب، أي إنك لفي خطأ بين، هذا هو المعنى، حيث فضلت واحدا على جماعة. إذا احفظوا هذه الأربعة وستأتي معنا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم، فين هم الآلهة؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غابت عنهم آلهتهم التي ستنفعهم. ووجدك ضالا فهدى، ليس أنه عليه الصلاة والسلام كان كافرا، عكس، بالعكس، هو على الفطرة من ولادته عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان ماذا؟ كان غير عالم بتفاصيل الشريعة. هذا هو المعنى، نكتفي بهذا القدر، وأستسمحكم إن أطلت عليكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم معنا في هذا المجلس المبارك، وكذلك من يتابعنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.